بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب فضل السلام. إيش عنوان الدرس؟ ذكر بسند عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو في مجلس، أي الرسول في مجلس، فقال: السلام عليكم. فقال: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي، وهو عند النسائي في عمل اليوم والليلة، والطحاوي في مشكل الآثار، وعند أحمد وابن حبان رحمهم الله تعالى. ومن حديث زيد بن وهب عن عمر قال: كنت رديف أبي بكر فيمر على القوم فيقول: السلام عليكم، فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال أبو بكر: فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. هذا حديث أبي هريرة، قد جاء من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. قول هنا: إن رجلا مر على رسول الله وهو في مجلس فقال، أي المار، السلام عليكم. وهذا أن القائم يسلم على الجالس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: عشر حسنات، أي لك عشر حسنات، أو في هذا السلام عشر حسنات. الخبر محذوف، وهذا مبتدأ مؤخر، ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف. عشر حسنات لك، وما كان يصلح من أنواع التقدير. قال: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال عليه الصلاة والسلام: عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثون حسنة. هذا الحديث بين لنا نهاية فضل السلام ونهاية السلام. نهاية السلام عند وبركاته، لا مزيد على ذلك. فنهاية السلام أن الشخص يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا أدى السلام إلى هنا فقد جاء بالسلام كله من بدايته إلى نهايته. فبدايته وأقله السلام عليكم، أكثره ونهايته وبركاته، ولا مزيد على هذا. وهذا الذي عليه جمهور المحدثين رحمهم الله. والزيادة على هذا أجازها بعض العلماء، أن الشخص يزيد كمثل ما زاد بعضهم ومغفرته، إلا أن الوقوف عند الصحيح مما ورد عن النبي كفى بذلك اتباعا. لأن فتح مجال الزيادة هذا يسير لا ضابط له ولا حد، من جاء زاد ومن جاء، حتى يسير يعني السلام والرد فيه من العبث. إذن فالبقاء على السنة هذه وكفى. ونستفيد من هذا أن السلام هذا فيه أجور، أن السلام فيه أجور كثيرة، وذلك أن من جاء به كاملا ينال 30 حسنة، والحسنة الواحدة أغلى من الدنيا وما فيها، فثلاثون حسنة في لحظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ينالها الشخص إيش من خير؟ خير عظيم وتفضل من الله كبير، تفضل من الله كبير. ومما جاءت به الشريعة ويتدل على لطف الله بعباده ورحمة الله بعباده وجعل الله أسبابا ليغفر للعباد ويكفر عنهم السيئات وترفع لهم الدرجات، أن جعل كل عمل وإن خف وإن صغر وإن لم يكن فيه أي شيء من التعب والعناء، جعل الله فيه من الأجر ما جعل، هذا كله من صالح المسلم. إذن الذي يحرص على كثرة الأجور والحسنات هو لا يقتصر على السلام عليكم، بل يقول آتي بها كلها من أجل أن أنال الحسنات التي أعطيت لمن جاء بالتحية كلها. قال هنا: فقام رجل من المجلس ولم يسلم، لم يسلم عندما قام السلام عليكم سأخرج ولم يسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أوشك ما نسي صاحبكم، أي أنه علمه أنه إذا جاء إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد الانصراف فليسلم. قال: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس. هذا هو الواجب عند المجيء إلى المجلس، السلام الذي هو بالكلام، أما المصافحة فأمر إن فعل فذلك جائز ومباح، وإن عظم فيكون في مجال المستحب، هذا إذا عظم يكون في مجال المستحب، وإلا سلم وجلس له حيثما جلس. قال: ولم يسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، إن قام منصرفا فليسلم، السلام عليكم سأذهب وهكذا. فهذه السنة وهي السلام إذا قام، السلام على الحاضرين إذا قام لينصرف، هذه من الأمور المهملة، من الأمور ومن السنن، من السنن التي أهملت، وأظن حتى عند أهل السنة، مع العلم أن أهل السنة هم الذين يحيون السنن، هم الذين يحرصون على إحياء السنن، فهذه ما ينبغي أن يحرص على إحيائها. قال هنا: وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين. هذا الحديث من الأحاديث الحسنة، وهو عند ابن ماجه وغيره، والحديث واضح في معنى. اليهود يحسدون على كل شيء، على كل شيء. قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم أكمل، لو يردونكم هات من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لكن هذا الحديث يفيد أنهم يحسدوننا حتى على الأشياء الصغيرة السهلة، يحسدوننا عليها. فإذا رأوا المسلم على أي حال في شيء من الحزن حسدوا، ممكن لو رأوه يضحك، لو رأوه يضحك لحسدوه، لماذا يضحك؟ لأنهم يريدونه أن يبكي وأن يكون فيه يعني أمور تزعجه وتقلقه وتهينه وتذعره. اليهود معروف ما هم عليه من المكر العظيم والكيد الكبير بالمسلمين. قال: ما حسدتكم اليهود، ما حسدكم اليهود على شيء. وام أن الحسد من قبل الكفار لنا خاص باليهود، لا يفهم أن اليهود هم الذين يحسدوننا أما غيرهم من الكفار، لا، بل جميع الكفار تمتلئ قلوبهم غيظا وحسدا وحنقا على المسلمين كما هو معلوم، خصوصا في حق من تمسك بالدين. وهذا في حق من تمسك بالدين هو بالنسبة لهم للكفار في حق من يعادي الإسلام. أما من كان من الكفار ما هو حول معاداة الإسلام ولا قبول الإسلام، هو مقبل على دنيا منشغل بنفسه، فهذا يعني قد يفرح إذا وجد المسلم أمينا يشتغل معه من أجل أنه يأمن على ماله إلى آخره من هذا الباب. قال: ما حسدكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين. السلام يعني عند الملاقاة، عندما يلتقي المسلم بأخيه فيسلم وهم يردون عليه، وهكذا المجموعة تسلم على المجموعة. قال: على السلام والتأمين. التأمين هو قول آمين بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة، هذا التأمين معناه استجب. إذا قرأ الإمام الفاتحة ثم قال آمين، معنى آمين أي استجب، استجب دعاءنا. الدعاء هو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية، فيعني هذا طلب من الله أن يستجيب هذا الدعاء، أن يستجيب للعباد هذا الدعاء. فيحسدون يعني هذا التأمين لما فيه من طلب الاستجابة لهم من قبل الله عز وجل. قال: ما حسدكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين. فهذا الحديث فيه حث على المحافظة على تحية الإسلام وهي السلام، المحافظة عليها من جهة لما فيها من الأجور والحسنات، ومن جهة لما هي من يعني تحية طيبة لا أحسن منها ولا أطيب منها، فهي أكمل التحيات وأعم وأنفع، وهي تحية شرعية كما سمعت، بخلاف التحيات الأخر فهي على حسب ما عند الناس حسب ما يرون. فهي التحية الحقة والتحية الكاملة في حسن ألفاظها وفي عظيم معناها وفي كثرة الانتفاع بها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. السلام اسم من أسماء الله. سمعتم يا رجال؟ بسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. ومن حديث ابن مسعود قال: كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال القائل: السلام على الله. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته فقال: من القائل؟ السلام على الله، إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. هذا الحديث متفق عليه، هو أجل الأحاديث الواردة في التحيات من جهة الصحة، فهو أصحها بإجماع المحدثين رحمهم الله تعالى، وكذلك أيضا من جهة المعنى فهو له معان عظيمة. وهنالك أحاديث فيها بعض الزيادات فيما يتعلق بالتحيات، وهذا الحديث هو المعمول به عند أكثر أهل الحديث، يعني قدموه على غيره من الأحاديث الصحيحة. قوله هنا حديث إن الله إن السلام اسم من أسماء الله، هذا الحديث قد جاء من حديث ابن مسعود عند أبي الشيخ في الطبقات، إن السلام اسم من أسماء الله، وقد جاء من حديث أبي هريرة عند العقيلي، إن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وعلمنا الرسول من حديث ثوبان أن نقول بعد الصلاة هات، أن نقول بعد الصلاة من حديث ثوبان هات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، الذي يقول وعليك أفضل السلام، تترك لفظة أفضل السلام تترك، ليست مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقرأ هنا الآية الكريمة السلام اسم من أسماء الله، ورد في القرآن الكريم مرة واحدة هات، مرة واحدة هات، في سورة الحشر هات، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. نقرأ هنا إيش كتب، هذه ملزمة الحشر وما بعدها. قال القرطبي رحمه الله، قال ابن العربي اتفق العلماء رحمهم الله على أن معنى قولنا في الله السلام تقديره ذو السلامة، تقديره ذو السلامة. ونقله عنه ابن عادل وكذا صديق حسن خان والهرري رحمهم الله تعالى. اسمه السلام، السلام هذا اسم مصدر، وهذا السلام معرف بالألف واللام، والألف واللام هنا للعموم، للعموم، ومعنى العموم أن اسمه سبحانه هذا السلام أنه عام في إثبات، في إثبات السلام لله عز وجل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، فهو المتصف كما سمعت بمعنى هذا بهذا الاسم العظيم، وهو يتضمن هذا المعنى العظيم. فقوله إن الله هو السلام أي ذو السلامة، والمراد بذو السلامة أي من كل آفة ونقص وعيب، من كل آفة ونقص وعيب، فهو متصف بالسلامة في ذاته، فليست ذاته تعتريها لا سنة ولا نوم ولا عجز ولا ولا إلى آخره، وهذا لكمال ذاته وكمال حياته. وهكذا السلامة في قيوميته على عباده، فلا يعتريه تعب ولا لغوب إلى آخره، وهكذا أيضا السلامة في علمه سبحانه، فلا يعتريه نسيان ولا احتياج إلى تذكر ولا تفكر ولا نقصان إلى غير ذلك. وهكذا قل في جميع أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه، فهي عدل وفضل لا يعتريها شيء من النقص، فهو منزه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. إذن هذا الاسم الكريم من أسماء الله اسم يفيد العموم، يعم جميع أسماء الله وجميع صفات الله، وجميع أفعال الله، فهذا المعنى يدل على عظمة هذا الاسم. وقد شرح ابن القيم هذا الاسم الكريم شرحا وافيا لم أره لأحد غيره، وذكرنا بعضا منه قبل قليل، فهذا بعض مما ذكره رحمه الله تعالى. كذلك إن من معاني السلام، السلام في حق الله، إن من معاني هذا الاسم السلام في حق الله أنه يسلم على عباده، أنه يسلم على عباده فيسلم على أهل الجنة. قال الله: سلام قولا من رب رحيم. فهذا سلامه يسلم على أهل الجنة، فهو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من معاني هذا الاسم الكريم أن السلامة التي لعباده هي من قبله سبحانه، فما تحققت لهم السلامة إلا منه سبحانه، فقد جعل الله الجنة التي هي من جملة خلقه وأفعاله سبحانه جعلها دار السلام، فهي سالمة من كل آفة ومن كل خوف ومن كل منغص، وذلك لكمال النعيم فيها، فهذا منه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يسلم الله على أنبيائه ورسله، قال تعالى: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، إلى آخر ما ذكر في القرآن الكريم. وقال: سلام على عباده الذين اصطفى، وقال في المسيح ابن مريم: والسلام علي يوم ولدت. وقال المسيح ابن مريم يحكي عما له من قبل الله: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهكذا في حق زكريا، في حق يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذا من الله عز وجل، فهذه السلامة لهؤلاء الأنبياء وهكذا للمؤمنين، إنها من الله عز وجل. هذا أيضا من معاني السلام في اسم الله الكريم، في اسم الله الكريم. إذن هذا الاسم الكريم له معنى واسع وعظيم جدا كما سمعت بعضا من ذلك. فالمطلوب من المسلمين أن يعظموا هذا الاسم الكريم، أن يعظموه وأن يعتنوا به وأن يحرصوا على التأدب بالآداب الشرعية مع هذا الاسم الكريم، مع هذا الاسم الكريم. قوله هنا: إن السلام اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله. فكما سمعتم أن الألف واللام هنا للتعريف للعموم، للتعريف للعموم، وقد سمعتم شيئا من معنى العموم. قوله سبحانه: سلام على إبراهيم وسلام على نوح إلى غير ذلك، هنا جاء بالتنكير، لأن هذا من بعض من السلامة التي أعطاها لعباده، أعطاها لعباده سبحانه وتعالى، فهو سلام ثنى عليهم وسلام بيان لمنزلتهم الرفيعة عنده سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من معاني أو مما تضمنه هذا الاسم الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض، أي شرع الله لعباده أن يقولوه فيما بينهم، وأن يحيوا بعضهم بعضا به، وأن يحيوا بعضهم بعضا به. فهذه التحية وهي السلام عليكم ورحمة الله من شرع الله، الذي أكرمت به هذه الأمة. قال فأفشوا السلام بينكم، إفشاء الشيء نشره، والإكثار من ذكره، والإكثار من ذكره، فإفشاؤه كما سمعت أن يحرص الناس على أن يسلموا على بعضهم بعضا، كما جاءت الأدلة وكما قد قرنا بعضها وسيأتي بعضها، أن يسلم القائم على القاعد والماشي على القاعد ويسلم الراكب على الجالس، وهكذا أيضا السلام على الصبي إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة من الدعوة إلى إفشاء السلام. قول هنا السلام على الله، النبي بين أن هذا اللفظ لا يصلح. لماذا؟ لأن السلام هو من الله، فكيف نقول السلام على الله؟ السلام تلقيناه من ربنا، فهل نقوم نرد إليه السلام الذي أعطانا وتفضل علينا به؟ فالصواب أن هذا اللفظ يترك، أن هذا اللفظ يترك لتضمني لمعنى كما سمعت غير صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، أن يسلم عليه إذا لقيه، بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاصحبه، أي اتبع جنازته. هذا الحديث عند الإمام البخاري ومسلم. وقد تقدم لكم هذا الحديث، وقد جاء عن صحابة آخرين حق المسلم على المسلم خمس، وجاء بلفظ سبع، إلى غير ذلك من الألفاظ. والحمد لله، والشاهد إذا لقيته فسلم عليه. فإذا تلاقى المسلمان ولو لم يكن بين انفصالهما وافتراقهما إلا وقت قصير فيشرع السلام بينهما، يشرع السلام بينهما، أن هذا مما يحرص عليه. فهذا ما يدلنا على أهمية إلقاء السلام عند الملاقى بالناس المعروفين وغير المعروفين ما داموا مسلمين. قال: باب يسلم الماشي على القاعد، بسند عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليسلم الراكب على الراجل، وليسلم الراجل على القاعد، وليسلم الأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فلا شيء له. قال هنا: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليسلم الراكب على الراجل، الراكب الذي على مركوبة، والراجل الذي يمشي بدون ركوب، فهذا الراكب يسلم على الماشي بدون ركوب. هذا من التعليم، من التعليم والآداب الشرعية. قال: ويسلم الراجل على القاعد، يعني ومن باب أولى الراكب أنه يسلم على القاعد. قال: وليسلم الراجل على القاعد. قال: وليسلم الأقل على الأكثر، يعني هذا من باب، يعني إذا تيسر الأدب بالصورة هذه، وإلا إذا اجتمع التقى مجموعة آتية ومجموعة كذا، فما نظروا إلى من هو قليل أو كثير، بدأ هذا أو هذا، فالحمد لله يحصل الخير. فإن حصل التحري للعمل بقول وليسلم الأقل، أي أنهم يبدأونهم بالسلام، فطيب، هذا أكمل في الاتباع. قال: وليسلم الأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام فهو له، أي له الأجر المعروف. قال: ومن لم يجب فلا شيء له، يعني من لم يجب من هذه المجموعة سلم فلان أو مجموعة فرد بعضهم وبعضهم لم يرد، فالذين قد ردوا هذا يكفي عن الباقين. وهذا يفيدنا أن الرد فرض كفاية في حق من في حق المجموعة، في حق اثنين أو أكثر، وهو يعني يكون فرض عين في حق الواحد. إذا سلم على الواحد فالرد في حقه فرض، فالرد في حقه فرض عين. لكن إذا سلم شخص على أشخاص فرد بعضهم ولم يرد البعض الآخر، فمن رد يكتفى بذلك ويسقط الوجوب عن الآخرين. قال: وبسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي البخاري وعند غيره رحمهم الله تعالى. وهنا قال: باب يسلم الراكب على القاعد، وذكر حديث أبي هريرة الذي قرأناه قبل قليل، وزاد أيضا عن فضالة بن عبيد، فضالة بن عبد، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسلم الفارس أي الراكب على الفرس على القاعد، والقليل على الكثير. وهكذا أيضا ذكر هنا يسلم الماشي على الراكب، ثم ذكر بسند عن الشعبي أنه لقي فارسا فبدأ بالسلام، فقلت: تبدأ بالسلام؟ قال: رأيت شريحا ماشيا يبدأ بالسلام. وقال أيضا: باب يسلم القليل على الكثير، وذكر عن فضالة بن عبيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكذلك أيضا ذكر أيضا عن فضالة بلفظ يسلم الفارس على الماشي، وهو الحديث الأول. وقال: باب يسلم الصغير على الكبير، وذكر حديث أبي هريرة: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وذكر حديث أبي هريرة أيضا بلفظ يسلم الصغير على الكبير، والماشي على القليل، والقليل على الكثير. إلى هنا. نعم، يصلح أن نقول الاستغراق.